تعافين من الفاك تركوه مثل علينا ما تنفر من آيات الله البينات. Thank you. Whoa. Thank you.

تذهبون لمن شاء منكم. الرجيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Yeah. التلفزيون العربي محل الإقامة النخال تليفون الجنة نخال سفرية على أحد المقابلات الصوت الحديث أنا بحب الحاجة عبد الحسين حمد على طول كيف يدرس كمان جسم بابور وشكرا الله جميعا.